قد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة، وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضل أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة، وقدوة في سائر الخصال، وهو إمام كل ذي مهمة، وقدوة في سائر الخصال، فهو بحق الشكر مولاه، إذ قام حتى غرمت رجلاه، وواصل الصوم وقد أولاه، مولاه أولى الفضل والإفضال، وواصل الصوم وقد أولاه، مولاه أولى الفضل والإفضال. وفي السخاء كأنه البحر زخار، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى إلا يسيرا وهو ذو العيال، وليس حب الطيب والنكاح إلا لجمع القلب والأرواح، ونسوة عونا على ونسوة عونا على الصلاح، يروين عنه أكرم الأحوال، وأسوة المكروب في اصطبار في كل لم يزل في الحق في اجتهادي. وبعد فرض ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي. وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلاً واضحاً مبيناً. فلم تخف أمته فتونا بل عصموا الجمع عن ضلال.